توسط التمييز بين العامل والمعمول، فهذا جائز إجماعا كما قال بعض النحاة. تقول طاب محمد نفسا وطاب نفسا محمد، لكن أن يتقدم التمييز على العامل عليهما، على العامل والمعمول، فهذا الذي ذكره هنا. وعامل التمييز قدم مطلقا، دائما العامل يتقدم على التمييز، ولا يصح أن يتقدم التمييز على العامل مطلقا. لكن بعضهم قال إذا كان العامل ماذا متصدفا فيجوز أن يتقدم التمييز عليه. والناظر قال نظرا سبقا يعني على قلة. شيخ مش حاب يقول متصرف إذا كان العامل متصرفا، العامل متصرف الفعل كان متصرفا يعني ليس جامدا. واضح هذا اللي نعم في تعريف يا شيخ عدم ذكر المؤلف أنه منصوب. شيخ لهذه الحالات يعني يكون يأتي مجرور ولا منصوب لهذا لم يكن النصب يعني. هو قد ينصب لا شيخ له هو لو ذكر يعني لو ذكر لفظة النصب هو ذكر ينصب قال ينصب تمييزا بما في الصلاة النظر. شيخ في تعريفه الأول هو الاسم النكير المبين هذا التعريف من عندي لكن يقال التعريف يقال اسم نكرة منصوب يقال منصوب وفي التفصيل يضاف واضح لكن اشترط التعريف يكون جامع في ولو استثناء حالات ما في اشكال لكن اشك ولا ريب انه لا يذكر النصب في التعريف من باب ماذا ان له حالات يجب فيها الدرء لهذا في الحال شيخ ذكر النصب في التعريف ليس كالحال الحال يذكر النصب لكن مع ذلك هناك من يعرفه ويذكر النصب كالناظر ينصب ينصب تمييزا بما قد في الصلاة لكن يكون أحيانا مجبورا كما سبق. شوف نعم. لفظة منوال شوف مفردة منوال لا مفرده منوال يعني شوف متنوال إيه نعم هذا قبل إلحاق ليش منوال منوال موش ملحق منوون ومنواني يجمع على منوات منوون ومنواني ويجمع على يشوف الإعراب شيخ ممكن نجف التاء أو بجمع مذكر تقول رأيت منوان اسم منوي لا ما تقول منوي رأيت إنما هذا وزن لما هو وزن منوان اي وزن منويني أسهل الوزن اشتريت منويني منواني ومنوي بني وعاء ها؟ لا أخذت بأن وعاء يوضع فيه العسل لا هو تقدير تقدير موزون موزون شيء موزون يعني حتى إذا قلت وعاء فهو يحدد وزن معين وفرده منوي يعني مثلنا نعم هذا مثلنا نعم أقرب سلام ها؟ ساعة ها؟ ساعة تكفي شرح درسنا نقارب الشرح المرة القادمة ونعلق على الأبيات سبحانك اللهم